اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا بعزتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، فإنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت، نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك، اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، إنك أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم، اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم، اللهم اجعلنا من الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، اللهم ثبتنا، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، اللهم ثقل موازيننا وارفع درجتنا واغفر خطيئاتنا، واغفر خطيئاتنا وحقق إيماننا وتقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا ونسألك العلا من الجنة، ونسألك العلا من الجنة برحمتك يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن العظيم لنا في الدنيا قرينا، اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا، وفي القبر مؤنسا، وعلى الصراط نورا، وفي القيامة شفيعا، وفي الجنة رفيقا، ومن النار سترا وحجابا، وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما، بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعله حجة لنا لا علينا، اللهم اجعله حجة لنا لا علينا، اللهم اجعله حجة لنا لا علينا برحمتك يا رب العالمين. اللهم يا صاحب كل نجوى ويا منتهى كل شكوى يا رب المسلمين، نشكو إليك حال المسلمين في كل مكان، اللهم نشكو إليك بثنا وحزننا وما أهمنا، فلا تكلنا يا ربنا إلى من لا يخافك ولا يرحمنا بذنوبنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم أجب دعوتنا واقبل توبتنا وسدد ألسنتنا، وارحم في الدنيا غربتنا وفي القبور وحشتنا، وثبت تحت التراب حجتنا، فأنت قلت وقولك الحق، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وارحم موقفنا غدا عرايا بين يديك، وارحم موقفنا غدا عرايا برحمتك يا رب العالمين. اللهم يا صاحب كل نجوى ويا منتهى كل شكوى، إنا ضعفاؤنا فقونا، أذلة فأعزنا، مغلوبون فانصرنا، مغلوبون فانصرنا، مذنبون فاغفر لنا، مقصرون فاعف عنا، متفرقون فاجمعنا، مختلفون فوحدنا، برحمتك يا رب العالمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، برحمتك يا رب العالمين. اللهم اشفنا بشفائك، وداونا بدوائك، وأغننا بفضلك عمن سواك. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. اللهم ارزقنا شفاعته، وأوردنا حوضه، وأوردنا حوضه، واسقنا من يده الشريفة شربة غنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم كما آمنا به ولم نره، ولم نره، فلا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله، حتى تدخلنا مدخله. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن قومه، ورسولا عن أمته، برحمتك يا رب العالمين. ما لنا سواك نرجوه، ما لنا سواك ندعوه، ما لنا سواك نرجوه، ما لنا سواك ندعوه، فاستجب لنا دعاءنا كما وعدتنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، إلهنا فاعف عنا، إلهنا فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، فاعف عنا يا أكرم الأكرمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.